لا يرتدي الى حق ولا الى حرام. ارقوا الى علامات العمر انت تريد ان تدرك هذا الانسان يقول لك هل هو الغافل عليه؟ تجد انه اذا ما غلقت في وجهه فرص هدايه وهو لا يهتدي بل كما اقول اني بالتعبير التالي انا غير ان الحوم هوده دائما حمال يهلا يهلا يهلا على هذا قد تحت غضب الله غضب الله فيه عليه. هكذا بنو صالح هكذا بنو صالح اسمع هذا غير مهتدية ولم تنتبه بالهداية في أي فقط من فقط جمالها في أي فقط من فقط جمالها هذه مرة تحققت لها الهداية أو حقاق فيها على حق وسكنوا على ذلك هذه مرة هذا دليل على أن غضب الله قد استحكمها فيه أمر الله فقط لا يهتدون لأنها ظلمة في مجال الحق لها ظلمة لا تستطيع أن تعيش في سلام لأنها ظلمة أتمها الله فحصل عليها بالتفرد أمره ظلمة ليس خطأ إذا أرادت بنفسها دولة فلا بد أن تخطط بذلك يعني لو هاتف فيه بدولة لا تشرعها أكيد ليه ظلمة مشاهدة مشاهدة ولذلك عاشوا أدلة قبل أن تفتح له الأبواب في فلسطين بوعود فاجعه من اهل كفر امثالهم قبل ان تتخذ مصابين في كل بلد حتى مجله واما ان تروح لانفسهم دوله يختصموها ولذلك لا يستطيعون ان يعيشوا في بلاد مثالك خطي امثال ومثال باي حال من الاحوال فكل يوم الله اصابهم الله بغضب واصابهم الله بذله في الحياه الايه؟ في الحياه الدنيا فعاشوا في فخورة في فخورة قلنا بلد مسؤول تلك بلد اليوم عاشوا في فخورة وتحت الكتاب يمر دلوقتي فيهم بيستحن كل من يهود ده انت لما بتحس كتير واحد بتقول ايه يا اخي ده يا بني انت عارف ايه مجال اكثر من هذا اكثر من هذا عاشوا ادله واحنا الاخر بتعمل طبق الرؤوس مرحبا المهام اللي احنا فيها انك انحرفت فقط الرؤوس دلوقتي في القصه احسن اقدام ادلة بحكم الله سبحانه وتعالى وذلك اكون خاص لا تبدو من حرمها ضربت عينه ادلة ولا اختار خاص الخطوة ده روح هذا ثابت له في الحياة الدنيا قلنا يعرف لا يلاحقها خطة الله قلنا وخوفا تجلى في الحياة الدنيا ولذلك ستجد عجبا الله حتى لما اراد الله ان يتوب عليهم كان التوبة غرافة كمان كان التوبة ايه؟ غرافة جاوب غرافة يعني لا لا لا كنت مستوى غرافة جدا ويقول لك ابن هو انت بتحبه قوي وحبه انت يعني هو التوبة ايه قوي لكن انت بتحبه حبه لا كنت بتحبه قوي تخش نادي الدقومه كلها حبيب كلها عارف ويعجبنا انا عارف التقرير كتير اكثر خوف تعرفه لكن لما يكون في احد اخطر منه حتى لو رابع يتأسف لك تقول له لما اعطيك الاول لا تفرح حقك الاول الامه الوحيدة يعني من زمن نوح والانبياء اللي بعده هذه التوبه محسوبه كنت استغفر واستغفر وانه كان ايه؟ غفور الامه الوحيده التي حتى عندما اراد الله ان يتوب عليها انهم فتوبوا الى بارئكم ايه؟ اقتلوا انفسكم. شوف الوزير تقدر ايه؟ اللي يتوب يعني تقول احسنت ما تحت الباب الثاني فيعني هو كده يلا حتى تتوبوا خمس نفس يا حرام كده فشوف هي توبه نوح شوف بعدين هي توبه ايه؟ وحتى بقول لك معاني ايه؟ معاني ايه؟ لا يختلف الا معها بني اسرائيل إلا لها بني إسرائيل. فشوف نوح من كنت تقول وقلت لها كان المسألة بسيطة إلا لها بني إسرائيل. لما أراد الله أن يتوب عليه قد راح الكون منها. يلا عشان كنا نتقول نوح من بعد وضع ساعة فيعود في توبته واضح. يقول لا تقع الخط يلا شوف توبة واضح. ففعلا بعد ما خطط وخطط من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا لا خطر وذلة ولذلك ربنا يا جماعة قدر خلقه في سورة المائدة لما نبي الله موسى قالوا لكم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجل ان الذين يخافون انهم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموها فانكم غالبون وهل الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قال يا موسى انا لن ندخلها ابدا. شوف الكلمه هذا فاذهب انت وربك فقال انا هؤلاء خالد لن ندخلها الا شوف ابوي شوف الحمد لله الا رب هؤلاء قاعدون. ربنا ذكرني وما زال مت فشوف الكذب كذب على الله اذا خرج بهذا فما بالك لو جاء انسان فكفر عنها وادعى ان له شريك او ان له ولد هذه مقصوره داخله. ولذلك قالوا احلى انواع للتراث والكذب والكذب ان تنسب الى الله الشريك والولد. احلى انواع الكذب والتراث ان تنسب الى الله الشريك والولد. ادواء يبقى شوف العمليه تنصبه واسد هذا شوف واسد هذا ان تنسب اليه ما هو في منزله دنيه. يعني تجيب حجر وتقول ده شريك ربنا وتروح تجيب حجر وتقول ده شريك ربنا خلاص. ولذلك لما حقر ابن مالك متكرر بالموت ثلاث دار فهو بالك فراح كاذب عليه وروح واحد واحد وتقول ده شريك الملك خلاص. لما بياخدوا مثلا من هدية القوم مثلا مع كل شوية لكن لما يجيبوا خروق ويخلي الملك هذا مستد لكن تعالى بقى باطن في المصر بتاع الحلو تقرأها على في المصر غير المصر ده القاعدة عنده قاعدة عامة وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين عملوا السيئات عملوا ايه؟ السيئات ايه السيئات؟ السيئة كل عمل يسوقك في الآخرة تمام؟ لو اتبع كتابة كده يتفرق ولا يكون خطا؟ الشريعه كل عمل ايه؟ يتفرق في الناس في الاخر تشوفه تدفع لان كل ما تشوف عمل هذا مما حمل ايه؟ اهو هي كده ايه الشريعه؟ كل عمل تشوفه تدفع كل عمل يسوقك في الاخر بس ايه؟ بس سيئه سيئه تبدا بقى من اخطر الذنوب الى الكفر بالله كل ما تسوق يسيئك يسيئ الانسان يقول كما لا تسوق العجيب والقدر يعني بيخرج في كتابه يقص الواحد فيهم كده هيفهم ها ده سابق ده سابق ده سابق فحسب فيها الا هيفهم ها يبقى كل ده ممتاز تحت اسم ايه؟ السيئه يبقى السيئه كل عمل من يسوقك في الاخره يدخل كل من تحت الذنوب الى مين؟ الى الشرك ربنا يقول والذين عملوا ليه؟ السيئات سيئة سيئة وإن بدأ يتظهر الذنوب إلى ثم تاب من بعدها وآمن توب ويوب طب إيه تاب ولا تتوب يؤمن الأول ولا يتوب؟ يؤمن الأول ولا يتوب؟ وبالتالي تفهم اللي دخل في سيئات الكفر فتح دي وآمنوا يبقى في كفر طيب إنسان يؤمن الأول ولا يتوب؟ احنا كل الآية ايه؟ ثم ايه؟ شاب ايه؟ من بعد ايه؟ وآباء فقدم ايه؟ التوبة لما تقدم التوبة على الإيمان يعرف أن المراد بها أن تقلع عن الحياة ولذلك انت قبل ما تؤمن محتاج انك انت ايه؟ تقلع وانا هيؤمن ولسه بيكون بالفرق وبيقول لي لا هو انا بلاش من كده بقى بلاش من كده بقى ولذلك ربنا عملنا كده التخليه خط ايه؟ التخليه او خط تمسح الاول وبعدين تهرب مش كده ولا ايه؟ تبقى تعمل تقلع عن الايه؟ عن السيئات واللي فيها الكفر فتقلع عن كل ده ثم بعدها تعمل ايه؟ تقلع بقى مش كده؟ يبقى خدها صح كده حينما تقدم او تتقدم التوبه على الايمان يبقى معنى التوبه ايه؟ Yeah. Yeah.

هذا الشيء هو محمد حسن المعقول، وربنا تقدم منه انك انت السميع العليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. إلا أن أرادوا فأيها الأحبة في الله، أولا إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في مجلس عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. لم أكن أعتقد أن أجد في النفس بهذا الجمع الطيب، فبعادة المصائب أن يتواجد الناس على شواطئ البحار عراة، أما أن يتواجدوا في المساجد خاشعين لربهم فذلك شيء طيب. اللهم اهد أمة حبيبك محمد. أحبتي في الله، ما زال السؤال يتردد، وقد طلب مني بعض حضور صلاة الجمعة أن أكرر إجابة هذا السؤال مرة أخرى بتفصيل أكثر، وهو أخي زائر المصير، لماذا أنت هنا؟ نسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يرزقنا حسن الخاتمة. فإن البحر كل يوم يستأذن ربه في أن يهلك ابن آدم، والله يقول: إن كان عبدك فمنك لعبدي، وإن كان عبدي فمني لعبدي. فأنت مع الله عز وجل أينما كنت، ينبغي أن تستشعر ذلك. إخوتي في الله، أريد أن أكلمك الليلة عن ظاهرة خطيرة جدا تملأ المجتمعات في هذه الأيام، ألا وهي ظاهرة القلق. إذا اتفقنا أن نسمي عصرنا في هذه الأيام، نستطيع أن نسميه العصر ليه؟ قلق. لو رحت على السفينة بتاع التليفونات تلاقي الناس صوابين، حتى مش صوابين من دول، لأن المحمول عمل نتيجة برضه. لكن كثرة التلفونات تنم عن كثرة القلق، كثرة العيادات والأطباء تنم عن كثرة القلق، كثرة حالات الانتحار تدل عن حالات عن زيادة حالات القلق، كثرة الأمراض المكافئة تدل عن حالات القلق. أنا أسألك إلا الأمن طب الأمن من كثير، تلاقي بعض الناس مهموم حزين متضايق أطفال زعلان. العجيبة اللي بيحصل النهارده ان بعض الناس لما تسأله انت جاي لمصيف ليه؟ يقول لك اهو تغيير جو، مش كده؟ او تدريس شوية، تسريح للناس، بدور على السعادة، على الراحة من الجنون، والذات الناس لطبيب نفسي يقدر يعالج القلق ده ابدا، بل سيقود المرضى النفسيين الى ادمان المخدرات بتعاطي المهدئات وغيرها. علاج المرض ده بقى مش موجود ابدا الا عند المرض، ما تلاقوش علاج لا في الادخانات ولا عند الاطباء ولا في المصحات النفسيه ولا على شواطئ البحار ولا في الكافيهات. ثلاثة ما تلاقيهمش في السينما والمسارح. كتير من الناس للأسف الشديد لما يحس بالاكتئاب النفسي ده أو الهم أو الضيق يقول لي روح يدخل المسرح يضحك ساعتين ثلاثة، بس برضه مش كفاية، مش من جهنم، برضه يضحك في قلبه حزين مغموم. كتير من الناس ما يسافرش بره، ما يسمعش صوت، بعض الناس للأسف الشديد ياخذ مخدرات ويزيد عن الوعي الى عشان ينسى. لا لا لا مش جذع الى التخلص اطلاقا. بالعكس بالعباد واحتياجه الحقيقه الماليه حبه الله. فاعلموا ان الانسان خلق منه حفن التراب ونسخه روحه. المسمى فيه من ايه؟ من حفن التراب اللي هي الجسم. جسم ده من ايه؟ من تراب اصلا من تراب ونسخ السرور. ويسالونك عن الروح اللي روحه من امر رب مجدد الروح التي اتسحبت من الجسم. يبقى الجسم ايه؟ زي القاضي بتاع العربيه مفيش حد اللي يعتبر الجسم بتاعتها كل تراب ما يسالش فيه. الجسم اللي هو حفظ في التراب ده بيضيع الاحداث فتوسع جسمك منين؟ من التراب. كل انواع الاغذيه اللي يتناولها الانسان مكوناتها من التراب وجسمه من التراب. فالجسم ياكل من مين يصنع منه؟ الجسم يضيع يحفظ جسمه يتعب يحتاج انك انت تنام تريح. الروح يا شباب بتجوع زي ما الجسم بيجوع بتجوع بس والروح بتحبس والروح بتتعب. فروح الانسان احيانا تصرخ اخر جهانا وتعيش تفكير الانسان زي ما بتصرخ وهو مش عارف هي فين ليه هو ايه مش فاهم لانه بيشتغل في اليوم 15 ساعه والتسع ساعات اللي فاضلين في حل مشاكل ونوم ونوم ومش عارف ايه فمش فاضي غير لا بيشتغل ويغير العربيه ويغير الشقه ويغير الفرش ويغير الزوجه ويغير العيال ويغير زوجه ويغير كل حاجه وبرضه انسان حاسس حد مات في قلبي كده ليه؟ هو ماشي من اللي في صدره ايه؟ روحه زي ما الجسم من تراب فتل من تراب فالروح من امر الله اختارت امر الله صحيح. لما يوم تصبر اكل يعمل ايه؟ الشاهد يا شباب ان الروح عماله تصبر بالبشر. يا نفسي اتهزز قاتل دماغك دي وطلع مخلوقك اشوف فيه بقول لو كنت واحد من هنا دلوقتي اديته صينيه وقلت له طلع اللي في دماغك حط على الصينيه دي يا ترى نلاقي ايه على الصينيه دي؟ نلاقي هرمون تكسر انا حرمت اقلب من الهموم العقلية دي عمالة افرد بدور على الله شيء هم رضا الله في وسط ابنك مش نفس مش لاقي ايه لاقي كل الهموم الشغل الفلوس الزوجة الاولاد الاب الام التليفون العربية الجميع في الشغل المدير النقل السيراميك والزكاوس والثلاجة والجزمة والشراب والشامبو والكريم كل كل يا ابني هم الان انا عاوز كل واحد منكم وما زلت مصير بعيد والله بحبكم بالله لكن لو منت انت بالوقت حالا لا ولا مش ممكن ممكن يكون ملك الموت دلوقتي ناس بيرمى كده عمال ايه بيدور عليك عليك انت لو قبض روحك دلوقتي يا ترى تلاقي ربنا راجع لك ايه رايك؟ لو قابلت دلوقتي حالا يا ترى بالنهارده بس من الجمعه ده تلاقي ربنا راجع لك؟ اسمه المصري القبر ما جاء من الهدف جميلة هيبقى العمل الصالح ولا العمل السيء يا سارة هيفتحوا لك في القبر ده من الجنة ولا ده من النار انت محتاج تشمل الامن ده الهم السبب هو اللي ينطق يفوش يرفعك ينظر لانك ساعتها لما تشمل الهم ده هتعمل ايه؟ هتبدا تصدم فيه لتامين مستقبلك مش مستقبلك بقى في الدنيا مستقبلك في الاخره شويه طلب زياده شويه مكان زياده شويه ذكر لله زياده شويه صدقه شويه عباده حد العمر هتبدا تعيش ده واحد قلقان مش عارف هو قلقان ليه في واحد تاني اساله قلقان ليه يقول لك وهي في ايه في الدنيا ما يقلقش فين نام صبح عندي شلل المصري بس غلطان الجن كان ماشي صدمته سياره راسه اتفتح صدمته سياره مالت وفين جاله فشل كلوي وفين جاله مش عارف ايه في ايه ما يقلقش يا عم الان على تخطيط ملاحظ منك الان الان من ايه الان من مراتش انا فاهم انت وعليا يعني الان مش عارف اعمل ايه واحد ثالث الان الان ايه العيال العيال مولع في وضعي العشرة صنع العيال مش عاجبهم بيقولوا لي انت اب انت عملت لنا ايه؟ العين! الامن ايه؟ الشغل الشغل الشغل ربنا يتوب عليا من الشغلانه اللي انا فيها دي. عايز اخلص عايز اخلص ربنا يحفظني. العين! الامن ايه؟ وهكذا انا الامن الشغل الان على الامن الان على الصحه الان على الزوجه الان على الاولاد الامن ايه؟ الان قلق شديد. سبب الاول والاوسط والاخير لهذا القلق انك لا